لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات تفسير سورة فاطر سبحانه وتعالى. وهذه السورة الكريمة هي السورة 35 بترتيب المصحف، سبقتها سورة سبأ وتلتها سورة ياسين، وهي السورة 43 بترتيب النزول. سبق أن بينا الفرق بين ترتيب المصحف وترتيب النزول كثيرا. سبقتها سورة الفرقان وتلتها سورة مريم. ومن هذا الترتيب للنزول يتضح أن السورة الكريمة مكية، فالسورة المكية أكثر من 80 سورة ونزلت بالترتيب. وهذه السورة تعد من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حينما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من تلادي وهن من العتاق الأول. طبعا من أوائل ما نزل، من تلادي يعني من أوائل ما حفظت، وهن من العتاق الأول يعني من السور القديمة التي أنزلت في أول ما أنزل. فوجود أو نزول سورة فاطر قبل سورة مريم وهي مذكورة في أثر ابن مسعود دليل على قدم نزولها، وأنها أيضا من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة فاطر آياتها 46 آية بالعد المدني والدمشقي، و44 آية بالعد الحمصي، و45 آية عند بقية القراء. وعلى هذا مصحفنا اللي هو برواية حفص عن عاصم. تمام. طيب، سبق أن بينا أن اختلاف عد الآية لا يترتب عليه زيادة ولا نقصان، وإنما هذا راجع إلى وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسورة الكريمة تسمى سورة فاطر، وهذا الاسم هو أشهر أسمائها وعليه جمهور المفسرين. يعني معظم المفسرين حينما يتناول السورة بالتفسير يقول تفسير سورة فاطر، وذلك لابتداء السورة بهذا الاسم من أسماء الله عز وجل، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وتسمى أيضا سورة الملائكة، وعنونا لذلك أو عنونا بذلك بعض المفسرين أيضا تفسير سورة الملائكة. وسميت سورة الملائكة أيضا لابتدائها بالحديث عن الملائكة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. و سورة فاطر، الفاطر هو ايه؟ هو الخالق سبحانه وتعالى. طيب، ايه الفرق بين الفاطر والخالق؟ مدام يعني الاثنين بمعنى واحد يبقى ايه الفرق بينهم؟ لا، كلمة خالق لها عدة معاني، من أشهرها الإيجاد من عدم، وأيضا من أشهرها أيضا الخلق، وهو الايه؟ التقدير. التقدير، وذلك الله عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الايه؟ الخالقين. فإما أن يكون الآية على اعتبار وجود خالقين حقيقيين وبالتالي الله أحسنهم، يبقى هنا الخلق بمعنى الايه؟ التقدير. أو أن يكون ردا على هؤلاء الكافرين الذين ينسبون الخلق لغير الله حتى ولو لم يصرحوا بذلك. يعني أنت لو سألته من الخالق هيقول لك الله عز وجل، لكن في نفس الوقت هو ايه؟ ينسب خلق بعض الأشياء لغير الله، زي مثلا خلق أفعال العباد، أو ينسبون خلق الخير لله وخلق الشر للنفس إلى غير ذلك. فإن كان هؤلاء يعتقدون في خالقين وهم أيضا يعتقدون في أن الله أيضا خالق، فإن الله هو أحسن إيه؟ الخالقين، إن سلمنا جدلا بوجود إيه؟ خالقين غير الله سبحانه وتعالى، وهذا غير مسلم. لكن كلمة فاطر خلاص لا تدل إلا على معنى واحد، وهو الإيجاد من إيه؟ من عدم على غير مثال سابق، يعني لم يسبق له مثال، وأيضا لم يدعه أحد. يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل ادعى أنه خلق السماوات والأرض، فهل عارض أحد في تلك الدعوة؟ في حد قال لا كلام ده مش صحيح؟ أو هل ادعى أحد غير الله خلقية السماوات والأرض؟ لم يدعي أحد ذلك. يبقى لما يعني أخبر الله عز وجل، بلاش الدعاء ديت عشان برضو فيها إيه تجاوز شوية، نستغفر الله من ذلك. لما أخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وخلق الأشياء، أولا لم يعترض على ذلك أحد، ثانيا لم يدعه أحد غير الله سبحانه وتعالى. هو ده معنى كلمة إيه؟ فاطر، أي الذي ابتدأ خلق الأشياء من عدم. فاطر السماوات والأرض، أي أوجدهما من عدم على غير مثال سابق، ولم يعارض ذلك أحد ولم يدع أحد ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، يقول أحدهما للآخر أنا فطرتها. يعني فطرتها؟ أنا ابتدأت حفرها. تعرف أن الأرض مشاع، فالذي يسبق في حفر البئر هو أحق به، فهو الرجل يبدو أنه حفر، بدأ حفر البئر وذهب لشأنه، يعني لشيء يريده، ثم رجع فوجد الآخر يستكمل حفر البئر، فتنازع في ملكية هذا الايه؟ هذا البئر، وبالتالي اختصم إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال أحدهما للآخر أنا فطرتها، يعني أنا أول واحد حفرها. هو أنت لما جيت تحفر البئر دي مش لقيت في بداية حفر للبئر؟ أنا اللي كنت بدأت قبلك، يبقى أنا أحق بهذا الإيه؟ بهذا البئر. وأيضا يقول ابن عباس كل فاطر في القرآن فهو بمعنى خالق. أنه معنى بقى الخلق؟ الابتداء على غير مثال سابق، أو الإيجاد من عدم، وليس بمعنى الإيه؟ وليس بمعنى التقدير. طيب، سميت سورة الملائكة أيضا لذكر الملائكة فيها، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وصف للملائكة هي أولي أجنحة مختلفة الأعداد، منها ما له من له جناحان، ومنها من له ثلاثة، ومنها من له أربعة، ومنها من له أكثر من ذلك، وعلى رأسهم رئيسهم إيه؟ جبريل عليه السلام. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله إيه؟ 600 جناح قد سد الإيه؟ الأفق. بين كل جناح والآخر أبعد ما بين المشرق والإيه؟ والمغرب. والملائكة خلقوا من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويوم القيامة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. منهم الموكلون بالمطر، والموكلون بقبض الأرواح، والموكلون بتوزيع الرزق، تقسيم الأرزاق، وغير ذلك من الأمور التي كلفهم الله عز وجل بها. فالمدبرات أمرا، تمام. الصورة الكريمة مكية كما ذكرنا، ويظهر ذلك من أغراضها وخصائصها. فالصورة تتكلم عن توحيد الربوبية، وتتكلم عن توحيد الألوهية، تتكلم عن إثبات البعث، تتكلم عن الأنبياء والمرسلين، تتكلم عن الموت، عن اليوم الآخر، عن يوم القيامة، عن الجنة، عن النار، تجيب أمنية المشركين في إرسال رسول، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، لكن لما حقق الله لهم ذلك ما زادهم إلا نفورا. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر ومكر السيء. هذه السورة تتناسب مع ما قبلها وما بعدها عدة مناسبات. فالتي قبلها سورة سبأ تحكي حالا من أحوال الكافرين وحالا من أحوال المؤمنين، يعني مثال داود وسليمان للمؤمنين ومثال أهل سبأ للكافرين. جاءت سورة فاطر تتكلم أيضا عن الصنفين. سورة سبأ تكلمت عن الكفار الذين يعني كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب في كل شيء يستشيرونهم، فلما سألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أهل الكتاب أنه هو نبي آخر الزمان كفروا بكل ما سبق، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وسورة فاطر وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا إلا نفورا. كذلك من أوضح المناسبات بين السورتين أنهما ابتدأتا بالحمد، تمام. طيب، دي بعض المناسبات بين سورة سبأ وسورة فاطر. من المناسبات بين سورة فاطر وسورة ياسين أنهما أيضا تحدثتا عن توحيد الربوبية والألوهية والصراع بين الحق والباطل ومناقشة القرآن لقريش وعن اليوم الآخر والجنة والنار إلى آخر. وكذلك من المناسبات أن سورة فاطر ابتدأت بحمد الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، وهذا يتضمن معنى الشكر، فيحمد الله عز وجل على إهلاك أهل ياسين الذين قتلوا صاحب ياسين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. كذلك السورتان تحدثتا عن عن الحسرة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك السور الثلاث تحدثت، اللي هي سبأ وفاطر وياسين، تحدثت عن الايه؟ عن القرآن. تمام كده، إلى غير ذلك من المناسبات. يعني لما بنذكر المناسبات ليس معنى ذلك أننا نحصر المناسبات أو نأتي عليها كلها، لكن لكل أن يتأمل وأن يستخرج من المناسبات ما تدل عليه آيات تلك السور الكريمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه خاتمة السور التي بدأت بالإيه؟ بالحمد. عارفين في خمس سور ابتدأها الله عز وجل بالإيه؟ بالحمد. بل منها سورة تسمى سورة إيه؟ الحمد، وهي سورة إيه؟ الفاتحة، وهي أولى السور التي ابتدأت بالإيه؟ بالحمد، وهي أولى سور القرآن الكريم بترتيب المصحف. وسورة الأنعام وسورة الكهف، سورة سبأ، سورة فاطر، خمس سور بدأت بالإيه؟ بالحمد. والحمد هو الثناء الجميل الحسن على الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. والحمد أيضا هو إثبات كل كمال لله يليق بذاته سبحانه وتعالى. تمام؟ يعني في سورة الفاتحة الحوار الذي يدور بين العبد والرب ويقرأ الفاتحة، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الرب ايه؟ حمدني ايه؟ عبد. يقول العبد الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي. يقول العبد مالك يوم الدين، فيقول الله مجدني ايه؟ يبقى في فرق بين ايه؟ بين الحمد والثناء والتمجيد. سبق ان ده تم توضيحه في سورة ايه؟ الفاتحة. طيب، خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أحسن دعاء تدعيه تقول ايه؟ الحمد لله. لا، أحسن ذكر هو لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. طيب، المشهور عندنا ان الدعاء فيه طلب، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اكرمني، يا رب اعطيني، يا رب ادفع عن الاذى، يا رب اقني شر كل ذي شر، بنطلب. لا يا جماعة، الدعاء ينقسم الى قسمين، ثناء وايه؟ وطلب. ثناء وطلب، او ثناء وسؤال. تمام؟ ولذلك من الأخطاء الشائعة حينما يسمع الناس القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين، ما فيش مشكلة، وعافنا فيمن عافيت، آمين، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، كل ده اسمه ايه؟ طلب وسؤال. فتقول آمين ما فيش مشكلة، فإنك تقضي ولا يقضى عليك حقا، وانه لا يذل من عاديت، لا يذل من ايه؟ من وليت، ولا يعز من عاديت. اشهد تباركت ربنا وتعاليت يا الله. ايه ده؟ الكلام ده منين؟ والناس بتفكر نفسها ان هم يعني ايه؟ فقهاء، يعني لما يبقى يعرف عند دي يقول اشهد، وعند دي يقول حقا، وعند دي يقول يا الله، يبقى فاهم. فكر هو كده يعني. لا، دي يا جماعه ثناء على الله. ده نعمل ايه معاه لما نسمع الامام يثني على الله عز وجل بهذا الثناء؟ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نستعين بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. كل ده اسمه إيه؟ ثناء على الله عز وجل، مدح لله عز وجل. نعمل إحنا إحنا بنسمع الإمام يقول هذه الأشياء، نتدبر ونخشى ونتفكر، إنما ما نردش، لا هنقول يا الله ولا نقول حقا ولا أشهد، لأن ممكن الإنسان يؤدي ذلك إلى بطلان صلاته والعياذ بالله تبارك وتعالى، يخشى على صلاته من البطلان. إبا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأفضل الدعاء الحمد لله، ده بيدينا معنى إن الدعاء ليس مقصورا على الايه؟ على السؤال والطلب، إنما أيضا الثناء دعاء، لأن الحمد لله عبارة عن يا جماعة عن مدح أو ثناء لله عز وجل أو إثبات الكمالات لله عز وجل اللائقة به سبحانه وتعالى. طيب، لماذا يستحق الله الحمد؟ ها؟ لماذا يستحق الله الحمد؟ من أجل نعمه على خلقه ولأسمائه الحسنى وصفاته ليه؟ العلى. يعني في سورة الفاتحة الحمد لله، كأن سائل سأل لماذا؟ لأنه إيه؟ رب العالمين، ولأنه الرحمن، ولأنه الرحيم، ولأنه مالك إيه؟ يوم الدين. يبقى هنا ربنا يستحق الحمد عشان أسمائه وإيه؟ وصفاته. طيب، في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وبعدين هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. واضح كده أن الحمد هنا في الأنعام على يا جماعة؟ نعم. على النعم، أحسنت، تمام كده. طيب، في سورة سبأ الحمد لله ليه؟ لأنه له ملك السماوات والأرض. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم ليه؟ الغفور. فدي كده واضح ان الحمد هنا لله من اجل ايه؟ اسمائه وصفاته وملكه وتصرفه وتدبيره لهذا الايه؟ لهذا الكون. سورة فاطر بقى جمعت كل ده، جمعت الحمد لله على اسمائه وصفاته، والحمد لله على ايه؟ على نعمه. نشوف كده، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كده إيه؟ اسم من أسماء الله، نحمده لأنه فطر السماوات والأرض، وأيضا فيه نعم، لأن فطر السماوات والأرض أو خلق السماوات والأرض من أعظم النعم. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، قدرة، قدرة الله عز وجل، واخد بالك؟ وبعدين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد ولا يزحف. يا أيها الناس اذكروا إيه؟ نعمة الله عليكم. وضرب لنا بعض أمثلة إيه؟ النعم، زي وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج، واخد بالك؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. ها؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ونبيع في الأرض ثم يقول. كل ده نعم، وأعظم النعم هي الإيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ورزقناهم سرا وعلانية يردون تجارة، ثم أورثنا الكتاب الذين إيه؟ اللي هي نعمة إيه؟ القرآن. واضح كده يا جماعة؟ طيب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سابق، ولذلك الضحاك يقول فاطر السماوات والأرض مبدع السماوات والأرض. جاعل الملائكة رسلا، جاعل هنا فاطر السماوات والأرض، اعربها ايه؟ فاطر نعت، يعني صفة الايه؟ لله. حلو. طيب وبعدين السماوات، السماوات مضاف اليه والأرض معطوفة على المضاف اليه، من باب إضافة الايه؟ المفعول الى ايه؟ الى فاعله، مش كده ولا ايه؟ يعني فطر السماوات والأرض، مش كده ولا ايه؟ واضحة ديت؟ واضحة ولا نوضح؟ تاني، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر ده اسم فاعل صح؟ طيب السماوات مضاف إليه، فاطر مضاف والسماوات مضاف إليه، والأرض الواو عطف والأرض معطوفة على المضاف إليه اللي هي السماوات. طيب اسم الفاعل ده يقوم مقام الايه؟ الفعل. طب فين المفعول بتاعه؟ السماوات والأرض، فدي كأنها إضافة المفعول إلى إيه؟ إلى فعله. واخد بالك شيخ؟ نعم؟ لا، إلى فعله، على أساس فاطر بنتصيد منها إيه؟ فطر، فطر السماوات والأرض، على أساس إن الفاعل اسم الفاعل بيقوم مقام الإيه؟ الفعل. ماشي؟ طيب يبقى هنا يا جماعة الفعل أو الاسم الفعل اللي قام مقام الفعل تعدل كم مفعول؟ إزاي؟ فين الأول وفين الثاني؟ ها؟ خلاص واحد صح؟ السماوات وبعد كده والأرض معطوف عليه، خلاص ما. طيب أنا جايب دي ليه؟ عشان الجملة اللي بعدها جاعل الملائكة رسلا، جاعل دي ايه؟ اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل، مش كده؟ طيب وبعدين الملائكة مضاف اليه صح؟ طب رسلا مفعول به. حلو. طيب هنا احنا تكلمنا قبل ذلك عن جعل انها لها ايه؟ لها معنيين. نعم؟ لا جعل مش رأى، خلي بالك. جعل دي يا جماعة فعل، جعل ده يفيد ايه امتى ويفيد ايه امتى؟ افكركم. نعم يا شيخ مع ابراهيم، بتقول ايه؟ مش سامح حضرتك. تأتي بمعنى سيارة وبمعنى ايه؟ خلق. متى يكون ذلك ومتى يكون ذلك؟ إذا تعدت إلى مفعول واحد تبقى بمعنى إيه؟ خلق. ماشي؟ وجعل الظلمات والنور، يبقى هنا جعل بمعنى إيه؟ خلق. جعل فعل ماض والظلمات مفعول به، ماله؟ منصوب، ها؟ وعلامة نصبه الايه؟ ليه؟ ماشي تمام، جمع مؤنث ايه؟ سالم. والنور معطوف عليه، يبقى كده، يبقى كده جعل نصبت كم مفعول؟ يا راجل يا طيب واحد، مش قلنا والنور يا جماعة المعطوف له حكم المعطوف عليه، خلاص يفيد التشريك في الحكم. لو عطفت مية خدت بالك؟ بيبقى المعطوف، المعطوف عليه هو ده الاساس، وبعد كده التاني بياخد حكمه تلقائي وخلاص، زي ما تكون انت عملت قصر وطلعت عليه كذا صوره، واخد بالك؟ طيب يبقى هنا جعل الظلمات والنور نصبت مفعول واحد، يبقى معنى كده ان جعل هنا بمعنى ايه؟ ها؟ خلق. ممتاز. طيب متى تكون بمعنى سياره؟ يعني حول، إذا نصبت إيه؟ مفعولين أو أكثر. هنا يا جماعة جاعل الملائكة رسلا، جاعل بمعنى ايه هنا يا جماعة؟ بمعنى الخلق ولا التحويل والتصيير؟ ها؟ اللي قال بمعنى الخلق يقول ليه يا مولانا بمعنى الخلق؟ ما قالش. طب اللي قالوا بمعنى التصير والتحويل؟ مفعولين، نصبت مفعولين. فين هم المفعولين؟ خدت بالك؟ يبقى الملائكة هنا من باب إضافة الايه؟ الفعل المفعول إلى ايه؟ فاعله. وهيبقى رسلا ايه بقى؟ مفعول ثاني. أحسنتم، وصلت؟ تمام. جاعل الملائكة رسلا، يبقى هنا مش بيتكلم عن خلق الملائكة، لا بيتكلم عن وظيفة الايه؟ الملائكة. واضح؟ طيب، جاعل الملائكة رسلا. كلمة الملائكة الألف واللام تفيد الايه؟ الجنس أو الاستغراق، مش كده؟ طيب الاستغراق يبقى معناها كل الايه؟ كل الملائكة. هل كل الملائكة رسل؟ لا، واخد بالك؟ طيب يبقى انها ايه معنى الايه؟ الجنس، ان من جنس الملائكة ايه؟ رسل. رسل ايه يا جماعة؟ رسل الى الانبياء، مش كده؟ وعلى رأسهم جبريل، وملك الجبال جه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والملك الذي نزل من السماء أول باب يفتح ما كان يفتح قبل ذلك، وقال إيه؟ وبشرك أبشر بنورين أعطاكهم الله إلى آخره، ذكرناه في سورة الله الفاتحة. وكذلك ملائكة الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت وإيه؟ توفته. يا جماعة من هم الرسل دول؟ ملائكة. خدت بالك؟ مرسلون بالعذاب، مرسلون بالرحمة، مرسلون بالقطر، مرسلون بالرزق، مرسلون. وفي ملائكة قائمون، ساجدون، عابدون، راكعون، مش كده؟ يبقى هنا الملائكة اسم جنس، لا يلزم منه ايه؟ ان كل الملائكة ايه؟ رسل، مش كده ولا ايه؟ جميل. جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة. الاجنحة جمع ومفردها ايه؟ جناح ولا جناح؟ ايه الفرق بين الفتح والضم والكسر؟ الجناح هو الايه؟ هو ايه شيخ؟ الحرج والذنب. طب والجناح؟ جناح الطائر. والجناح دي خطأ لغوي. نعم؟ لا، الجنح. الجنح عن الميل، وإن جنح وماله. تمام. يبقى الجناح اللي هو ايه؟ ما يطير به الطائر. والجناح هو الذنب او الحرج. تمام كده. طيب جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة. هنا الاجنحة جمع ايه يا جماعة؟ كده جناح اللي هو ايه؟ ما يطار به. وجعفر يلقب بجعفر ايه؟ ها، الطيار. ليه؟ له جناحان يطير بهما في الايه؟ في الجنة. ماشي. الملائكة أولو أجنحة. الأجنحة دي ايه؟ مثنى وثلاثة ورباع. مثنى جناحين بدل الحد الأدنى للأجنحة بتاعت الملائكة، وثلاث في ملك له ثلاث أجنحة، ورباع يبقى ايه؟ أربعة. خدت بالك؟ وممكن مثنى مثنى، يعني جناحان جناحان جناحان جناحان، أجنحة ثنائية، وثلاث يعني ايه؟ المجموعات الأجنحة للملك الواحد، ها؟ كل مجموعة مكونة من ثلاثة أجنحة. أو الملائكة أصناف، منها من له جناحان، ومنها من له ثلاث، ومنها من له أربع، وهكذا. طيب هو ده بس؟ لا، مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتساع وعشار. هنعد نقوله كده؟ لا، بلغت القرآن يزيد في الخلق إيه؟ ما يشاء. يعني يزيد في الخلق ما يشاء من أجنحة الملائكة. وده على فكرة المعنى ده هو الذي جعل جمهور المفسرين يقصرون المعنى في هذه العبارة على إيه؟ زيادة خلق الأجنحة للملائكة، زيادة عدد الأجنحة للملائكة. إيه القرينة؟ إن الكلام على مثنى وثلاث وأربعة في عدد الإيه؟ الأجنحة. تخدم لكم يا جماعة؟ يعني يزيد في الخلق ما يشاء لها ثلاث تفسيرات، مش كده؟ أرجحها وأقواها عند الجمهور إيه؟ يزيد في عدد أجنحة الإيه؟ الملائكة. إيه اللي خلاهم رجحوا ده؟ إن مثنى وثلاث وأربعة إحنا في مقام العدد. دي عاملة زي يا جماعة في سورة المجادلة، يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إيه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا سبعة إلا هو ثامنهم، ولا تسعة إلا هو عاشرهم. هل كده الآية؟ لا، ولا أدنى من ذلك، اللي هو اثنين، ما فيش أقل من كده. ما ينفعش واحد يتناجى مع نفسه يبقى مجنون، واخد بالك؟ ولا أكثر من ذلك يبقى لا نهاية للعدد، واخد بالك شيخ؟ وده برضو اللي خلى المفسرون هناك يرجحون إن ولا أدنى ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن هنا المعنى قاصر على المتناجين عشان العدد. فهنا برضك إيه جمهور المفسرين يقولون: جاء أولي أجنحة يزيد في الخلق ما يشاء. جمهور المفسرين يختار إنه إيه يزيد في عدد أجنحة الملائكة ما يشاء، واستدلوا على ذلك برؤية نبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد له الأفق، مش كده ولا ايه؟ طيب، يزيد في الخلق ما يشاء. الرأي الثاني فيها قال: يزيد في الخلق غير الملائكة، يبقى اتكلم عن الملائكة فقط، قال ايه قولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع وخلاص، بدأ يتكلم عن حاجة تانية غير الملائكة، ايه يزيد في الخلق بقية ايه بقية الخلق ما عدا ايه الملائكة، يزيد في الخلق ما يشاء. طبعا ده كلام اضعف الاقوال، ده اضعف ايه الاقوال. يبقى القول الاول كان ايه يا جماعة؟ يزيد في الخلق ما يشاء بالنسبة لايه؟ عدد اجنحة الملائكة، جميل. طب القول الثاني: يزيد في الخلق ما يشاء ما عدا الملائكة. القول الثالث ولعله أولاها بالقبول اللي هو إيه؟ يزيد في الخلق ما يشاء في عدد أجنحة الملائكة وبقية المخلوقات، لكن الملائكة تدخل في هذه الزيادة دخولا إيه؟ أوليا باعتبار أنها هي المذكورة في الآية، لأن العبرة بالعموم، والآية ما خصصتش، يعني يزيد في الخلق ما حددتش لا ملائكة ولا غير ملائكة مطلقة، مش كده ولا إيه؟ في تحديد. يبقى كام رأي كده؟ ثلاثة: يزيد في الخلق ما يشاء يعني يزيد أجنحة الملائكة في عددها، يزيد في الخلق ما يشاء أي المخلوقات كلها، أي في المخلوقات كلها يزيد الله فيها ما يشاء إلا الإيه؟ إلا الملائكة. مش معناها إنه ما بيزودش في خلق الملائكة، لا بيزود، بس مش هو ده المراد هنا، ويقولنا إن ده أضعف الأقوال. القول بقى إيه الأقوى فيها اللي هو الثالث اللي هو العموم، يزيد في الخلق ما يشاء يشمل الملائكة وإيه وبقية الإيه المخلوقات. واضح الفرق بين الثلاث آراء؟ جميل. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. أولي، أولو مالها الكلمة دي يا جماعة؟ طب ما ننفعش نقولهم اسم جمع؟ ها؟ لتحت الملحقات نعقل عدام الملحقات ما فيش مشكلة، ما فيش تعارض على فكرة، يعني ممكن تبقى من الملحقات جمع المذكر السالم، خدت بال حضرتك؟ على اعتبار ان ملهاش ايه، ملهاش مفرد من لفظها، مش كده؟ وهي ايضا اسم جمع باعتبار انها جمع المفردات، صح؟ يعني قولوا دي جمع، صح ولا ايه؟ مفردها ايه؟ ها؟ لا مفرد لها من لفظها، انا مع حضرتك. طيب نساء، نسوة اسم جمع، صح؟ طيب مفردها ايه؟ من غير لفظها، امرأة، صح كده؟ طيب هنا قولوا او قولي حسب موقعها من الاعراب، اذا كانت مرفوعه هتبقى مرفوعه بالواو، منصوبه او مجروره تبقى منصوبه او مجروره بالايه؟ جميل كده، بالياء. طيب هنا هي اسم جمع، المفرد بتاعها ايه؟ ما فيش مفرد من لفظها، يبقى من غير لفظها، صح؟ واحد او احد، لا كلمه قولوا، قولوا ماليش دعوه بقى بالملائكه، خلاص ولا الكلام ده كله. صاحب، احسنت، انت جربت صاحب اللي ذو، يبقى المفرد بتاع قولي ذو، واضح يا جماعه؟ طيب مفرد اولئك او هؤلاء مفردها ايه؟ هل مش اولئك او هؤلاء اسم جمع برضه؟ طيب له مفرد من لفظه؟ ملوش، مفرده ايه؟ من غير لفظه، ايه هو؟ ذا ذا ذا ذا، على اساس ان هذا هاء تفيد التنبيه وذا اشاره للمفرد المذكر، فيبقى اولئك يعني ايه؟ اسم جمع لذا او ذي، الاثنين المذكر والايه؟ المفرد المذكر او المفرد الايه؟ المؤنث. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة ايه؟ اولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، اللي هم كانوا بيصوروا التصوير ويحطوها في الكنائس كده في الحبشه، ماشي كده؟ يبقى انا عندي قولوا اسم فاعل، اسم فعل، اسم جمع اقصد، ومفرده ايه؟ من غير لفظه، اللي هو ذو بمعنى صاحب. اولي اجنحه يعني اصحاب اجنحه، واولئك او هؤلاء اسم جمع مفرده من غير لفظه ذا، هؤلاء يعني ذا، ولذلك معروف ان اولئك او هؤلاء من اسماء الايه؟ الاشاره للجمع التي تدل على الجمع، هذا وهذه وهذان وهاتان وايه؟ وهؤلاء، مش دي اسماء الاشاره؟ طيب هذا وهذه هذا المفرد المذكر والمفرد المؤنث، هذان وهاتان المثنى المذكر والمثنى الايه؟ الجمع ايه بقى؟ هؤلاء واولئك، هؤلاء تنفع للمذكر والمؤنث، واولئك تنفع ليه؟ للمذكر والمؤنث ايضا. واضح كده يا جماعه الكلام، واضح ولا ايه؟ جميل. طيب اولي اجنحه مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. حد يتعجب ويقول لك ازاي الكلام ده؟ فيجي التذهيل الجميل بتاع الآية، إن الله على كل شيء إيه؟ قدير. الجملة دي يا جماعة بتوضح ما قبلها وما بعدها. إزاي؟ ربنا قبلها بيخبر عن إيه؟ عن خلق السماوات والأرض، وإنه خلق محدش تاني، وإنه خلق الملائكة وجعلهم رسلا وجعلهم أجنحة متعددة، دي طلاقة إيه؟ قدرة. أيضا من طلاقة القدرة أن الله إذا أراد شيئا لا يمكن لأحد أن يمنعه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من إيه؟ من بعد، ماشي؟ وهو العزيز الحكيم. يبقى العبارة دي وضعت بين ايه؟ تذييلين مهمين، ان الله على كل شيء قدير قبلها، خدت بالك؟ وهو العزيز الحكيم ايه؟ بعدها، قدر فعز وحكم، واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، الرحمة ايه يا جماعة هنا؟ ها؟ الرحمة المطر. فانظر الى ايه؟ اثار ايه؟ رحمة الله، مش كده؟ طيب الرحمة النبوة، اهم يقسمون ايه؟ رحمة ربك. مش هم قالوا ايه يا جماعة؟ وقالوا لولا ايه؟ بيتكلموا عليه هم كده؟ على النبوة. ليه محمد ابن نبي؟ يعني عاوزين عروة بن مسعود اللي هو أسلم بعد كده رضي الله عنه وقتلوه، أو عاوزين الوليد بن المغيرة؟ لولا نزل، احنا مش منكرين على القرآن، مش معترضين على القرآن، بس كان ينزل على حد أحسن من كده. يبقى بيتكلموا عن النبوة اهو. فربنا رد قال ايه؟ أهم يقسمون النبوة ولا ايه؟ أيوة. يبقى سمى النبوة ايه؟ رحمة. سيدنا نوح قال ايه؟ قال ايه ربنا سبحانه؟ قال إيه ربنا حكى عنه؟ قال ايه سيدنا نوح؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشر، قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عندي. وسيدنا صالح قال واتاني منه رحمة، مش كده؟ وربنا لما اتكلم عن الخاضر قال ايه؟ اتيناه ايه؟ اللي هي النبوة. ولذلك دي من أدلة الشيخ الشنقيطي رحمه الله على أن الخضر كان إيه؟ نبيا. وأكد ذلك بقوله وما فعلته عن إيه؟ عن أمر، يعني بوحي. المقصود أن الرحمة لها معاني كثيرة. ما المعنى المقصود في هذه الآية؟ ما يفتح الله للناس من رحمة. أحسنت. إيه دليل العموم؟ هنا يا جماعة دي نكرة في سياق الشرط، مش دي جملة شرطية. النكرة في سياق الشرط أو النفي أو الإثبات تفيد الايه؟ العموم. الأصل فاكد خلاص. ما دي أداة ايه؟ شرط. يفتح فعل الايه؟ الشرط، مش كده؟ فين جواب الشرط؟ فلا ممسك لها. تمام. طيب هنا النكرة في سياق الشرط أو النفي أو الإثبات الأصل تفيد العموم، لكن أحيانا تفيد غير ذلك. في احتمال أن ممكن تأتي النكرة في سياق النفي أو الإثبات أو الشرط تفيد شيء غير العموم إذا كانت هناك إيه؟ قرينة دالة على ذلك. لكن عند دخول من تجعل العموم نصا لا ظاهرا، يعني لو قلنا ما يفتح الله للناس رحمة فلا ممسك لها، يبقى رحمة هنا الظاهر أنها تفيد ليه؟ العموم. إيه الظاهر؟ اللي هو بيسموه الفقهاء أو الأصوليون الظن، اللي هو غلبة الظن، يعني بنسبة 70% 60% 80% أنها تفيد ايه؟ العموم. لكن في قدر مثلا 40% 70% 30% 20% انها ايه؟ تفيد شيء غير الايه؟ العموم. لكن اذا جاءت من تنفي كل الاحتمالات، يبقى على طول تفيد العموم فقط، فيعتبر دخول من يجعل العموم نصا. عارفين النص يبقى ايه؟ ما فيش احتمال تاني، لو بنسبه 100%، عشان عندي نص وظاهر وشك وهم. النص اللي هو اليقين، والظاهر اللي هو الظن، غلبة الظن، مش كده؟ والشك اللي هو استواء الطرفين، والوهم اللي هو الطرف الأدنى اللي هو 40% أو 30% أو 20% أو أقل، مش كده ولا ايه؟ فدخول من يجعل العموم نصا، يعني لا يوجد احتمال آخر غير العموم. هنا من موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى كل أنواع الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ايه؟ فلا ممسك لها. وما يمسك يعني ايه؟ يمنع الرحمة. لو افترضنا المطر مثلا كمثال من أمثلة الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة، لو ربنا أذن للمطر انه ينزل، ها؟ حد هيعرف يحوش؟ سبحان الله. طب لو ربنا امسك المطر حد يعرف ينزل المطر؟ بس خدت بالك؟ فانظر الى ايه؟ الى اثار رحمة الله. ولذلك ابو هريرة رضي الله عنه لما كان ينزل المطر كان يقول ايه؟ سقيتم بنوء الفتح. هو يجوز الاستسقاء بالانواء اصلا؟ ها؟ لا يجوز الاستسقاء بالانواء صح؟ طيب ما ابو هريرة بيقول كده رضي الله عنه؟ هو في نوء اسمه الفتح اصلا؟ مفيش. فكأنه بيقول سقيتم بفتح الله عز وجل عليكم. وجاب الآية ما يفتح الله للناس من رحمة، وبين أن الرحمة هنا المقصود بها المطر، واستدل بقوله تعالى فانظر إلى إيه؟ آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. واضح يا جماعة؟ طيب ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يمسك يعني يمنع صح؟ طيب بنلاحظ حاجة هنا، ضمير المؤنث وضمير المذكر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ايه؟ له اللي هو الفتح، ولا لها اللي هي الرحمة؟ جميل، خلاص كده؟ طيب وما يمسك؟ ليه له؟ لأن تقدير في غير القرآن وما يمسك من رحمة فلا مرسل لها، زي الأولانيين. فلما لم تذكر الرحمة هنا فعاد الضمير على المذكر اللي هو الفعل المتصيد من إيه؟ الاسم المتصيد من الايه؟ من يمسك. يمسك يبقى فيه ممسك وممسوك صح؟ الممسوك ده هو ده اللي عاد إليه الايه؟ الضمير. وما يمسك فلا مرسل له، يعني ما يعني فلا مرسل لما أمسكه الله. واضح كده يا جماعة؟ طيب هذه الآية لها نظائر في القرآن الكريم. من تلك النظائر قوله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة ديت سورة يونس عليه السلام. طيب وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأنعام يمسسك بخير إلا ما يفتح الله للناس من رحمة، يمسسك بضر وما يمسك، لأن من إمساك الرحمة هيترتب عليه إيه؟ الضرر. في سورة الزمر يقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو أراد هل هن كاشفات ضره أو أرادني إيه برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي يتوكل إيه المتوكلون. ماشي كده؟ طيب ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. تمام؟ طيب المقطع ده قبل ما ننتقل للمقطع اللي بعده، يعني حد له أي استفسار فيه؟ تمام ننتقل للمقطع الآخر. نعم في يا شيخ لا ما بتكلمش على كلمة يزيد خالص، العبارة على بعضها يزيد في الخلق. ما هي فيها ثلاث أقوال. القول اللي اختاره الجمهور يزيد في خلق، في الخلق يعني في عدد أجنحة الايه الملائكة. القول اللي هو أضعف الأقوال انه يزيد في الخلق ما عدا الايه الملائكة. القول اللي هو اولى بالقبول اللي هو العموم ويدخل الملائكة دخولا ايه اولي. واضح كده الثلاث اقوال؟ لا يزيد في الخلق هنا مش الأجنحة بس، ما هو مدام العموم ما هو الخلق ده فيه أجنحة وفيه غير أجنحة، وانت لك أجنحة؟ طب انت من الخلق ولا لا؟ ربنا بيزود في الخلق ولا لا؟ ولذلك يا جماعة المفسرون بهذه المناسبة ذكروا أشياء يزيد في حسن الصوت ما يشاء، ولذلك البعض قرأها قراءة شاذة قال يزيد في الحلق ما يشاء، خدت بالك؟ طيب يزيد في الجمال ما يشاء، يزيد في الرزق ما يشاء، ها يزيد في حسن الوجه ما يشاء، ضربوا أمثلة كثيرة جدا. هل دي أقوال فيها خلاف بين المفسرين وندور على الرجح فيها، ولا ديت من باب ذكر المثال؟ واضح يا جماعة؟ يبقى دي من باب ذكر الايه المثال، واخد بالك؟ واضح يا مولانا كده ولا ايه؟ نعم. تاني حد له استفسار تاني في المقطع؟ جميل. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس، هذا نداء من الله عز وجل للناس، تمام؟ يا ترى النداء ده من المقصود به، من المنادى فيه؟ بعض المفسرين قال قريش فقط، هم قريش ناس مش كده ولا ايه؟ وبناء على هذا القول يا جماعة يكون كلمة الناس من الايه من العام الذي ايه أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس أكيد مش كل الناس، الأولانية أو التانية مش كده؟ قال لهم الناس، من اللي قال؟ المنافقون. إن الناس اللي هم ليه؟ المشركون. يبقى ده دليل واضح في الآية إن الناس الأولانية عام أريد به الخصوص، مش كل الناس ده المنافقون فقط، والناس التانية عام أريد به الخصوص، مش كل الناس ده المشركون بس. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، طب هم آخرين الناس، يبقى ده برضك دليل على أن الناس هنا المراد بها الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأصحابه رضي الله عنه. طبعا القول ده مرجوح يا جماعة، لأن أي دايما يا جماعة بيقدم القول بالإيه؟ بالعموم، لأن القرآن ده وما أرسلناك إلا رحمة إيه؟ للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا إيه؟ ونذيرا. بل كثير من أهل العلم أدخل الجن في جملة الناس على أساس يبقى أي خطاب للناس في القرآن أو أي نداء للناس يشمل الإنس والإيه والجن، وإن كان الإنس يدخلون فيه دخولا إيه أوليا. ولذلك قالوا إن الناس من المؤانسة، يعني قالوا إن الناس من الإيه من المؤانسة، تمام؟ طيب يا أيها الناس، الراجح كده انه ايه كل الناس، يعني النداء كل للناس كلها، خدت بالك؟ النداء ده ورد في السورة الكريمة كم مرة؟ ثلاث مرات. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، والثانية ايه يا ايها الناس ان وعد الله حق، والثالثة يا ايها الناس انتم الايه الفقراء الى الله والله هو الغني الايه الحميد، تمام؟ طيب وكان أول نداء في القرآن الكريم بترتيب المصحف كان يا أيها الناس، الآية 21 من سورة إيه؟ البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. جماعة خلي بالكم، هذه عبادة مهجورة. اللي هي عبادة ايه؟ ها؟ ذكر نعمة الله عز وجل. ربنا طلبها من الناس اهو، امرهم بها كلهم، وامر بها بني اسرائيل: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. وفي اخر في في في في في في اخر الربع السابع: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ايضا. وامر الله عز وجل بها المؤمنين ايضا. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. يبقى ده ذكر النعم بشكل عام. وامر المؤمنين بذكر نعم خاص: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم. اللي هم الثمانون اللي حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وامكنهم الله عز وجل منهم، وبالتالي لم يمكن الثمانون من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل كف يد المسلمين عن المؤمنين عن عن عن عن هؤلاء الثمانين فلم يقتلوهم، لو قتلوهم كانت تحصل مصيبه. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم، عايزين يقتلوك، ايه؟ فكف ايديهم عنكم، ها؟ واتقوا الله وعلى الله فلا توكل اليه. وفتح مكه: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم، ايه؟ ببطن مكه من بعد ان اظفركم، ايه؟ عليه. في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الثانية بقى خطاب لبني إسرائيل الشيخ بيذكرها: يا أيها وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم إيه؟ ملوكا. سورة المائدة. وفي سورة إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يبقى دي يا جماعة عبادة مهجورة. يا ريت الناس اللي بتخطب أو بتلقي دروس أو كلمات تحضر في الموضوع ده وتتكلم عنه، لأن العبادة دي عبادة مهجورة. هتذكر نعمة الله إزاي؟ بقلبك، استحضار نعمة الله عز وجل، نعم الله عز وجل، وبلسانك تعدد هذه النعم: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة القلب، نعمة الكبد، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة التغوط التبول، نعمة الإسلام، نعمة القرآن. أنت مش هتجيب آخرها، بس العد ده بيساعدك على الإيه؟ على التأمل، وبجوارحك تذكرها بجوارحك أيضا. ها؟ جوارحك تخشع عند إيه؟ ذكر هذه الإيه؟ النعم. طيب، وذكر النعم ده طريق إلى إيه؟ صح. حتى إن بعض المفسرين قالوا اذكروا نعمة الله عليكم أي اشكروا نعمة الله عليكم. لكن يا جماعة الذكر طريق إلى الشكر، وكلتاهما عبادة، أو كلاهما عبادة. يعني الذكر عبادة والشكر إيه؟ عبادة. اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ استفهامه. الاستفهام ده حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. ليه؟ ومن اللي بيسأل؟ الله عز وجل. يبقى حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. الاستفهام الحقيقي أن يستفهم المستفهم عما لا يفهم. هل هذا يليق بالله؟ عشان كده الاستفهام من ربنا يا جماعة بيبقى استفهام إيه؟ مجازي، مش كده ولا إيه؟ أنا لما نسأل يبقى أنا بنسأل عن شيء أنا مش عارفه، يبقى ده استفهام حقيقي، أنا عاوز أعرف حاجة أنا مش عارفها. إنما ربنا لما بيسأل هل يسأل ليعلم ولا لينبه؟ مش كده؟ يبقى استفهام ايه؟ مجازي. الاستفهام المجازي ده له اغراض، ممكن يكون بمعنى النفي، مش كده؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ يعني ايه؟ ليس من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. وممكن يكون استفهام ايه؟ انكاري. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ طيب لماذا تعبدون غيره؟ ينكر عليهم ايه؟ عبادة غير الله عز وجل، وتجعلون رزقكم انكم ايه؟ تكذبون. وممكن يكون الغرض منه التقرير، يكون استفهام تقريري. هل من خالق غير الله؟ هم يقرون ايه؟ بانه لا خالق ايه؟ غير الله سبحانه وتعالى، ماشي كده؟ طيب هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ ده سؤال ربنا بيسال. في حد غير ربنا يخلق ويرزق؟ الاجابه ايه؟ لا احد. مذكوره في الايه الاجابه؟ لا. ليه؟ لبداهتها واجتماع الكلمه عليها، ما حدش ينكر كده اصلا. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ليقولن الله، مش كده؟ قل من يرزقكم من السماء والارض، الرزق اهو، امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر، الاجابه ايه؟ فسيقولون الله. يبقى هم مقرون بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون المتصرف فيه، كل ده هم متفقين معنا فيه، لكن يختلفون معنا في توحيد الربوبيه في ايه؟ ان الله هو السيد المطاع المشرع الذي له الحكم وله الامر، ده اللي بيختلفوا معنا فيه. وهم حتى لما بيتكلموا على الاصنام قالوا ما نعبدهم الا ايه؟ ليقربونا الى الله ايه؟ زلفى، مش كده؟ طيب يبقى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ في حد بخلق ويرزق غير الله عز وجل؟ الاجابه ايه؟ لا احد. الخلق والرزق دي من صفات ايه يا جماعه؟ الربوبية، صح كده؟ وأيضا الأسماء والصفات، اللي العلماء لما بيقسموا التوحيد بيقولوا توحيد المعرفة والإثبات، ويقصدون بتوحيد المعرفة والإثبات ايه؟ الربوبية والأسماء والصفات، مش كده؟ وتوحيد القصد والطلب اللي هو يقصدون به الايه؟ الألوهية والعبادة وكده والإرادة، ماشي؟ طيب هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء اللي هو المطر، او الرزق اللي ربنا كتبه لك، الخير اللي نازل لك بتقدير الله عز وجل، والارض ما فيها من نبات وكنوز واموال طيب لم يذكر الاجابه لبداهتها، ماذا قال بعد ذلك؟ لا اله الا هو، الا هو. يبقى ده يا جماعة معناه ايه؟ انه يستدل بما يقرونه على ما ينكرونه. هم بيقروا ايه؟ بالربوبية، الخلق والرزق من ضمن، بينكروا ايه؟ الالوهية. يبقى هو بالتالي بيقول لهم كده اهو، انتوا اقريتوا بالربوبية، يبقى الربوبية تقود الى الايه؟ إلى الألوهية، ماشي؟ إذا كان هو الخالق الرازق وأنتم مؤمنين بده وما بتنكرهوش، طيب هل ينفع يعبد غيره؟ هو في حد خالق غيره؟ حد رازق غيره؟ يبقى ما فيش، يبقى هو ده اللي يستحق العبادة، تسيبوه وتروحوا تعبدوا الأصنام وتعبدوا الكواكب وتعبدوا ده وتعبدوا ده. في سورة النمل يقول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. هم بيختلفوا على ده، إن ربنا خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنبت به النبات، وهم معترفين بالعجز إنهم ما يعرفوش يعملوها وينبتونا. فالإجابة إيه؟ ليس غير الله يفعل ذلك. فيدي لهم سؤال بقى تاني: أإله مع الله؟ ده استفهامية. أإله مع الله؟ طبعا إيه؟ ما ذكرش الإجابة. الإجابة إيه؟ لا إله إلا الله، مش كده؟ يعني ليس مع الله إله يعبد، إله حق يعبد بحق يعني، إلا الله سبحانه وتعالى. بل هم قوم إيه؟ يعدلون. يعني يعدلون من المعادلة وهي التسوية، أو من العدول وهو الإعراض، يعني يسوون الله بالآلهة التي يعبدونها الشرك بقى، أو يعدلون عن قبول الحق عنادا واستكبار. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواس وجعل بين البحرين حاجزا، ما بينكروش ده. طب انتم مقرين بده يا جماعة، يبقى لا يعبد إلا الله. أإله مع الله؟ حد عمل كده غير ربنا؟ ما لهمش أرب مع الله؟ لا، أإله بيلزمهم الحج. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ شايف انت الاستدلال بتوحيد الربوبية على ايه؟ على توحيد الألوهية. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أهجت معنا ايه؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم، احنا جبنا لكم الأدلة اهو، هاتوا انتم الأدلة اللي انتم بتعملوه. ايه ادلتكم على عبادة غير الله؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا، ما فيش. ده توحيد الربوبية يقودكم إلى توحيد الألوهية، وهو إيه؟ لا إله إلا إيه؟ إلا هو. فأنا تؤفكون. فكيف تؤفكون؟ تؤفكون إما إنها من الإيه؟ من الإفك أو الأفك. الإفك اللي هو يا جماعة أشد الكذب، مش كذب عادي، ده أشد أنواع الإيه؟ الكذب. فأنا تؤفكون، يبقى أنتوا لما بتقروا ده توحيد ربوبية يجب عليكم أن تعبدوا هذا الرب الذي تقرون بربوبيته. لما يجي محمد صلى الله عليه وسلم يأمركم بده، فين الكذب اللي بيكذبه محمد؟ عشان كده الآية اللي بعدها: وإن يكذبوك فقد إيه؟ تسلية بقى وتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي القرينة اللي بترجح المعنى تؤفكون أي إيه؟ من الإفك، وهو أشد الكذب. طيب، أو من الأفك وهو الصرف. ها؟ لا إله إلا هو فأنا تصرفون. كيف تصرفون عن عبادة الله مع إقراركم بربوبيته؟ واضح؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا إيه؟ فأنا تؤفكون. ثم يقول الله عز وجل تؤفكون تصرفون من الأفك، أي ما الذي يصرفكم إلى عبادة غير الله؟ تؤفكون من الإفك اللي هو شد أنواع الكذب، يعني يكذب عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم. تؤفكون تكذبون، تكذبون من اللي بيكذب، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واضح يا مولانا؟ تمام. ثم في أسئلة تانية في الآية ديت؟ تمام، بارك الله فيكم. الكلام واضح يعني؟ تمام. ثم يقول الله عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. ده الامتحانات، ماشي، دي تاني مرة، خلي بالك. ماشي. عمرو الذي هشم الثريد لقومه. نعم. في استفهام الأخ بيسأل، بقول الاستفهام المجازي ممكن يستدل به على عدم وجود الإجابة. الإجابة أحيانا تكون موجودة، إما لعدم وضوحها بالتالي مطلوب أنها تذكر، أو زيادة في إقامة الحج، وإما إن الإجابة تكون غير مذكورة في النص مقدرة، وذلك لوضوحها وبداهتها. واضح؟ نعم. وإن يكذبوك، اللي هم مين؟ قريش أو المشركون أو كل من رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحزن يا محمد، فلست أول من كذبه قومه، ولست أول من حاربه قومه، فقد سبقك قبل ذلك أمم كذبوا أقوام، كذبوا رسلهم، فقد كذبت رسل من قبلك. في آية تانية: فقد كذب رسل من قبلك. يبقى هنا جاءت بتاء التأنيث، وهناك ما فيش تاء التأنيث. ايه الحكاية دي؟ تاخد بالك ولا ايه؟ وبرضك كذبت قبلهم قوم نوح، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذب وكذبت. يبقى كذبت وكذب، كذبت وكذب. كذبت رسل أي جماعة الرسل، كذب رسل باعتبار أن الرسل إيه؟ ذكور. ها، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. كذب الذين من قبلهم، ذكرت مراعاة للأقوام، ما دام فيه ذكور يبقى يغلبون على الإناث، ومراعاة للموصول للاسم الموصول. كذب الذين، كذبت مراعاة للجماعة، جماعة القوم اللي هم كذبوا يعني. طيب، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. عارفين طبعا قوم نوح عليه السلام كذبوه، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. واخد بالك؟ فأنت مش أول واحد. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولقد كذبت رسل من قبلك، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. هنا ما بينش ما جاءت به الرسل. في سورة فاطر نفسها بعد مجموعة من الآيات: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. في سورة آل عمران: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يبقى ايه؟ القرآن يفسر بعضه بعض. وإلى الله ترجع الأمور. يعني وإلى الله ترجع الأمور، يعني المصدق أمره راجع إلى الله عز وجل فيجازيه على ايه؟ تصديقه. وأيضا المكذب أمره راجع إلى الله عز وجل فيجازيه على ايه؟ على تكذيبه. وإلى الله ترجع الأمور أي المقادير، فكل شيء بقدر الله عز وجل وإرادته. فما كان محبوبا لله وافق الإرادة الكونية القدرية والإرادة التكليفية له الشرعية، وما كان غير محبوب لله وافق الإرادة الكونية القدرية فقط. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. في سؤال في الآية ديت؟ ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نداء ثاني: يا أيها الناس. وما قيل في النداء السابق يقال في هذا النداء أيضا: إن وعد الله حق. احنا عارفين يا جماعة في فرق بين الوعد والايه؟ والوعيد، مش كده؟ طيب، وعد الله حق، خلاص إن الله لا يخلف الايه؟ الميعاد، اللي هو الوعد بالخير أو الوعد بما يحب، مش كده؟ طيب، والوعيد هل يخلف الله وعيده؟ ها؟ مع مين؟ مع المؤمنين، إنما مع الكافرين لا. وعيد الله للكافرين إذا ماتوا على الكفر لا يخلف. نعم. كلمة يخلف الله وعده هي لا يخلف الله وعده، لكن يعني لكن نقول إن ربنا وعد إلا من شاء يعني. ما فيش مشكلة من باب يعني زيادة الأدب ماشي، لكن الشاعر بيقول إيه: وإني إذا أوعدته فموجز ميعادي فمخلف ميعادي وموجز موعدي. وإني إذا أوعدته يعني إيه الوعيد، أو وعدته اللي هو الإيه الوعد، ها، فمخلف ميعادي يعني ما نفذش العقوبة اللي أنا توعدت بها، ومنجز موعدي الإكرام، وده من الكرم. فده ممكن ربنا عز وجل إذا الإنسان المؤمن اللي عنده أصل التوحيد مات على الذنوب ولم يتب فأمره إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء عقبه بإيه؟ بعدل. طيب، ربنا توعد بالعقوبة على الذنوب اللي عملها هذا المؤمن ولا لا؟ توعد إن اللي هيعمل كذا له عذاب كذا، وربنا عز وجل ما يعذبهوش وتناله الشفاعة أو يناله عفو الله عز وجل، مش كده؟ يبقى ما أوعد به أو توعد به لم يفعله سبحانه وتعالى كرما منه عز وجل. لكن الوعد لا، خلاص. ولذلك يا جماعة إبليس فهم دي كويس، إبليس فهم الحكاية دي كويس، إن ربنا ما بيخلفش الوعد بتاعه. ها، إبليس لما رفض السجود لآدم عليه السلام وكان السجود لآدم طاعة لله عز وجل. طلب من ربنا ايه؟ النظرة، مش كده؟ قال رب فايه؟ فانظرني الى يوم ايه؟ يبعثوه. فربنا وعده، ده وعد ولا وعيد؟ وعد ظاهره طبعا وعد. قال فإنك من المنظرين الى يوم الوقت ليه؟ الى يوم الوقت. ابليس علم يقينا ان الله لا يخلف وعده، فبالتالي اظهر عداوته. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. تمام؟ طيب، فهو إبليس عشان يعلم يقينا أن الله عز وجل لا يخلف وعده، فبالتالي أظهر عداوته. هل يعلم الله عداوته قبل ذلك؟ قطعا يعلم سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل خلقه وأنظره وأمهله ومكن له من أشياء لحكم يعلمها الله عز وجل، وهي امتحان الناس الجن والإنس. يعني إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. تمام؟ هنا المفسرون بيطلعوا من حكاية الوعد والوعيد خالص، بيفسروا يا أيها الناس إن وعد الله حق، المقصود به الايه؟ المعاد. ايه المعاد؟ البعث، اللي هي العودة بعد الموت، لانه بيخاطب الناس، فالناس منهم المؤمن ومنهم الايه؟ الكافر. وعلى القول بان الناس اللي هم كفار قريش ما يستحقوش الوعد اصلا، ده يستحقوا الايه؟ الوعد. قم فايه؟ ما قالش وبشر، على احد الاقوال المفسرين يعني انذر، ان ما كانش حد يستحق ايه البشاره، فبالتالي قصر على النذار. فهنا يا ايها الناس ان وعد الله حق، يعني لقاء الله حق، بعد ان تموتوا ستبعثون وتسالون، فلا تغرنكم الحياه الدنيا. دنيا فيها غرور كتير، الاموال، الوجاهه، السلطه، الأولاد، الزوجة، متاع الدنيا، شهواتها، لذتها، زينتها، ممكن تغر الإنسان. ولا يغرنكم بالله الايه؟ الغرور. أنا عندي الغرور بفتح الغين والغرور بضم الايه؟ بضم الغين. الغرور قال المفسرون هو الايه؟ الشيطان. والغرور هو فعل الغرور نفسه، الفعل نفسه، ماشي؟ طب الشيطان غرور، بيعمل ايه؟ بيمن الانسان، يجرئه على المعصية، ها، ويطمعه في عفو الله عز وجل. يعني ايه؟ اعمل بقى من الذنوب ما تشاء، اشرب خمرة، اقتل، اذني، اكذب، اعمل كل حاجة، والنبي كريم وحيشفع علينا صلى الله عليه وسلم، وربنا غفور رحيم، وربنا رب قلوب، ما دام قلبي ابيض خلاص اعمل اللي انا عاوزه، ده احنا هنخش الجنة ايه؟ حد واخد بالك؟ اللي بيسموه ايه يا جماعه ده؟ الارجاء في العمل، انتشر ده، اللي هو ايه؟ الاماني. الامام الحسن البصري رحمه الله يقول ايه؟ ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الايه؟ الاعمال، او وصدقه العمل. ادعى قوم انهم يحسنون الظن بالله، ها، وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا الايه؟ العمل. خدت بالك؟ وفي بدايه العباره قال جاء قوم على الله عز وجل وليست لهم ايه؟ حسنه واحده، لانهم ادعوا انهم يحسنون الظن بالله وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا الايه؟ العمل. انت عاوز تحسن الظن بالله او تحسن الرجاء فيما عند الله، لابد أن تحب ما ترجو اللي أنت عاوزه تبقى أنت بتحبه، والثانية أن تخاف فواته اللي أنت خاف لا يفوتك، والثالثة إيه؟ أن تسعى جهدك لتحقيقه. كم حاجة كده يا جماعة عشان يبقى رجاء صادق؟ ثلاثة. إيه هما؟ أن تحب ما ترجو، والثانية أن تخشى فوات المرجو، والثالثة أن تسعى جهدك إلى تحقيق ما ترجو. إنما إنسان يعمل ذنوب ومعاصي ويقول لك يا عم أنا بنحسن الظن بالله، ده ربنا أحسن منكم أنتم، ده ربنا غفور رحيم وربنا كريم والنبي صلى الله عليه وسلم هيشفع فينا ومش هيسيب حد من أمته يخش الجنة يخش النار أبدا. طيب أنت كده؟ خلاص أنت مؤمن أن الله ورزاق ولا؟ طبعا مؤمن، إذا كان الكفار مؤمنون بأن الله ورزاق. طب خلاص يا عم ما تدورش على شغل، أقعد في بيتك وما تشتغلش. يقول لك لا، لابد من الأخذ بالأسباب. طيب ما هو الأخذ بالأسباب في الآخرة، الأخذ بالأسباب في الآخرة أولى من الأخذ بالأسباب في الدنيا، لأن الرزق مضمون أما الجنة فغير مضمونة. حد ضمن الجنة؟ لا، إنما الرزق مضمون، صح؟ مضمون ولا مش مضمون؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، مش كده؟ طيب لن تموت نفس حتى إيه؟ تستوفي رزقها وأجلها، مش كده؟ فأنت بتجري على اللي مضمون وبتترك الغير مضمون، لا ده غرور بقى من الشيطان. يعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.